الحكمة التي أخذناها بالأمس، الحكمة التي أخذناها بالأمس، علم الرجل ولده المخلد. إيش معنى ولده المخلد؟ يعني هو الولد قد يموت، وأما هذا العلم فإنه باقي، جيل بعد جيل يأخذونه. نسأل الله التوفيق، هذا إذا صلحت نيته وصلح معتقده وصلح حاله. على هذا يا أخي، إذا من الله عليك بعلم هي نعمة الله عليك، حافظ عليه، حافظ على هذه النعمة حتى تبقى لك بعد موتك. أما إن شوشتها وشوهتها بالمعاصي وبالدنيا، إن هذا العلم جهني، انظروا عما تأخذ دينكم. وإن كذلك إذا سخرتها لأشكتها وفتنت الناس تحمل أوزارهم، فليس كل من صار عالما صار علمه نفع له. إي والله، علم الناس من يصيب علمه حجة عليه. يا هو المصيبة الذين أضل الناس، الحاسم الجاهل الذي يحض الله على جهل وهو من الموحدين المسلمين خير من العالم الفاجر الظالم الذي يحمل أوزار المظلومين. هكذا الجهل خير من علم لا ينفع، علم يضر. رأي الكتاب والسنة تؤيد هذا القول كثيرا. فليس في الجهل، ليس من الجهال من وصف كالحمير والكلاب وشرب الدواب، لا، ومن من أوتي آيات من وصف بأوصاف شديدة. وصل عليهم نحن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وشئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض أخلد الأرض واتبع هواه مثله كهلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا كم من الأدلة بهذا المعنى في ذنب إسرائيل الذين يؤيد بالويل على العلم الذي لم يعملوا به. وَلِنْ لهم ما كسبت أيديهم وإلى لهم ما يكسبون. الجهل أهون، صحيح، هذا تنبيه مهم. كم أهلك الله من أمم من أحبار اليهود؟ قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. نحن ما وقف، أنا ما وقفت عليه لكن مشهور، أصل ما وقف في صلاة مستقيم على سند له بس لأنه مشهور. ولبسنا الليل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويا سبحان الله، ما أعظم الدلالة، دلالة على الخير بالهدى والسنة والعقيدة الصحيحة. وكل من ترون من الضالين والمفسدين والانقلابيين والثوريين وهكذا سائر المبتدع الضالين من حرفين الزائغين، كل هذا بجناية الدلالة على غير الخير. بعد تقدير الله عز وجل الكون عليهم، بعد التقدير، إنهم وضعوا بين أيدي من يدلهم إلى الرجاء، ضلوا، والله ضلوا، والله ضلت الجهمية وظلت القدرية بشتى أنواعها المجبرة والنفاق، وجل ظلت المرجئة والمعتزلة والخوارج، وعدت على مر الدهور من تلك الأزمنة إلى أزمنتنا هذه، كم ظلت من أمم كلها الدلالة على السوء. فلهذا الدعاء الأنبياء أدلة على الخير، وسلك مسلكه كذلك أدلة على الخير. ادعو إلى سبيل ربك. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فدللناهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد عبد المؤمن أو كان عبد المؤمن عندكم عبد المؤمن. قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حسن الحديث. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد المنادي عبد الله المنادي. قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا الأعمش عن سعد بن إياس بن مسعود عن أبي مسعود رضي الله عنه أنصار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احملني فإني قد أبجع بي ولما أجد ما أحمدكم عليه فأتي فلانا فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر قال رسول الله الدال على الخير له مثل أجر فاعله. رجل يريد الغزو في سبيل الله وما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمل عليه بعض أصحابه فلا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل الذين يستأذنون وهم أغنياء وهم عدد ذكرهم سيمر بذكرهم أو ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله في فهوم أهل الأثر الذين تولوا أعينهم تفيض من الدم تخلفوا عجزا عن الظهر عن الركوب عن السفر ما عندهم ما يركبون عليه ولا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريهم جمالا ظهورا يركبون عليها للغزو أثنى الله عليهم ثناء عظيما حتى دموعهم ذكرها في القرآن فيضاد جمعهم الرجال في المدينة ما سرتم مسيرا ولا سرتم شعبا ولا واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر فما في الأسماء من تخلف لعذر شرعي فرض ونحوه. استدل ابن عبد البر رحمه الله بهذا الحديث بعمومه على فضل الدلاله على الخير على ولا دلاله على الخير من تحريم التوحيد انك تدله على ما يلقى الله عز وجل به ما يلقى العبد به ربه وهو عنه راضي ويجو به من عذاب الله ولا دلاله اعظم من تعليم العقيده الصحيحه وتحليل العقيده الفاسده ولا دلاله اعظم من الدلاله على السنه والتحليل من البدعه الدلالة على الطاعة والتعليم من المعصية هذه الدلالة على الخير ويكون لك مثل أجر فاعله كم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير من الأمة ما من مسلم يركع أو يسجد أو يسبح أو يحمد أو يذكر الله أو يعمل أي عمل صالح إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قسط عظيم ونكتب ما قدموا وآثارهم وهو أعظم دال على الخير ومن فعله رسول منهم من سلك مسلكه وحافظ على ثروته وحافظ على ميراثه من أهل الحديث من الصحابة قبل ذلك يناله من الخير. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بني سلم دياركم تكتب آثاركم هذه صلاح النية صلاح النية أن تتعلم وتعلم لتصرف الجهل عن نفسك وعن غيرك لقصد أنك أن هذا يجده عند الله سواء علمت أو نهيت أمرت معروف نهيت عن منكر تسد هذا هو صلاح النية كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا الحديث يجيدك فضل مجالسة أهل الخير والحذر من مجالسة أهل الشر علماء أو جهال. إلى هنا حفظكم الله.